نعود إلى القرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد الواحد زكريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. ولا يستوي الأعمى والبصير ولا Yeah. صدق الله العظيم. الفاتحة.